السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع شرح كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام. وصلنا إلى باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. والحديث صحيحين، رسول الله أعظم الناس حياء وخلقه الحياء صلوات الله وسلامه عليه، وهو من علم الدنيا الحياء. فالحياء خلق جليل يدفع إلى ترك القبيح. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن من مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. ومر رجل على أخ من إخوانه من الأنصار ويعظه في الحياء، يعني يقول له، كأنه يقول له: أنت تستحي كثيرا، ويأمره أن يدع شيئا من الحياء. فقال له صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. عليه الصلاة وتم السلام. فكان حييا صلوات ربي وسلامه عليه، لأن الله تعالى حي ستير. فالله تعالى يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفاته وخلقه الحياء، فكان أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء وهي البنت البكر التي لم تخالط الناس ولم يكن عندها مثل تلك الجرأة، فرسول الله أشد حياء منها. وكان إذا كره شيئا عرفه الصحابة في وجهه، كما جاء في الحديث لما دخل قوم من مضر مشتاب النمار أو العباء، وإذا به لما رأى ما بهم من فقر تمعر وجهه، فلما حث أصحابه على الصدقة وتصدقوا تهلل وجهه كأنه مذهبة عليه الصلاة وتم السلام. فكان إذا كره شيئا عرف في وجهه صلى الله عليه وسلم. وكما قالت أم عائشة لما دخلت أمنا أم سلمة وجعلت يعني نالت أم من عائشة، قالت: فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نظرت إلى وجهه، هل يأذن لي أن أنتصر؟ فعلمت أنه لا يكره أن أنتصر. فكان صلى الله عليه وسلم يظهر على وجهه الكراهية إذا كره شيئا عرف في وجهه، يعني يحبس نفسه ويملك نفسه ولا يتكلم بالقبيح، حشاه عليه الصلاة والسلام، ولا يفعل فعلا يعني لا يوافق ما أمره الله سبحانه، بل كان يملك نفسه عند الغضب. اللهم صل وسلم وبارك عليه، واحشرنا يا رب في زمرته، واوردنا حوضه، وشفعه فينا يا رسول يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وأنبه على حديث المؤمن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت فرج رسول الله قط. هذا لا يصح، وهو حديث ضعيف بل منكر. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين.